فينبغي عند تذكر هذه النعم ومعرفة هذه الجهود أن ندعو الله سبحانه وتعالى لدوامها واستمرارها، وأن يكون لنا حظ من ذلك في ظهر الغيب، فإن أهل السنة يبتغون بذلك الدعاء نفع أولادهم وعامتهم، فيدعون لهم بالصلاح والإصلاح وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للخير. ومن بدائع الأحوال وجميع المقامات أني حضرت يوما عند شيخنا عبد الله بن عقيل في يوم الجمعة، وكان غير يوم درس يقرأ فيه القرآن الكريم بعد صلاة الفجر مع أولاده وأحفاده، وكانوا يختمون القرآن في مدة معينة عندهم، فحضرته حينئذ وهو يختم ختمة، ثم دعا بعد ذلك رحمه الله تعالى دعاء كان منه دعاؤه رحمه الله للملك فهد رحمه الله، وكان حينئذ مريضا، فكنت أنظر إلى دعائه وأقول إن مثل هذا يدعو لله سبحانه وتعالى، فلا أحد يبلغ دعاءه إلى ذلك الملك ليحظى عنده بشيء، ولكنه يعلم أن الدعاء للملك بالخير هو دعاء ينتفع به الملك وينتفع به المسلمون أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.